الجنة ويقضي الليل أفراح، لو نام الليل واتهنى الخالي عينه ترتاح، وحلمه يشوف الجنة ويقضي الليل أفراح، والعاشق الليل يطول ويبات سهران مشغول، والعاشق الليل يطول ويبات سهران مشغول، وعليه بتقول في سكون الليل تصحى الأشواق، ويناجي الليل كل العشاق ويطير بيهم ويمنيهم. محبوب في منام وحنان ينسي الشاكي شكواه وآساه لو نام، والليل بيمني الباكي القلب محبوب في منام وحنان ينسي الشاكي شكواه وآساه لو نام، وإزاي حينام مسكين وفي قلبه غرام وحنين، وإزاي حينام مسكين وفي قلبه غرام وحنين، وعليه